الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا باب فيه بيان ذم التحاكم لغير الله ولغير شرع الله، لأن ذلك إما ينافي أصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب. فمن أجل هذا ناسب أن يذكر ضمن أبواب التوحيد. وفي مطلع هذه الآية أو الآيات الاستفهام التعجبي: ألم تر إلى الذين، ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذين يزعمون أنهم، إلى الذين يظنون أنهم آمنوا إيمانا صحيحا إيمانا صادقا، يتحاكمون إلى الطواغيت أي يتحاكمون إلى غير شرع الله. هذا الإيمان مزعوم ومشكوك فيه وليس بالإيمان الصادق، لأن صاحب الإيمان الصادق الصحيح يندفع عند التحاكم إلى شرع الله وإلى دين الله عز وجل، فلا يرضى بغير شرع الله ولا يفضل غير شرع الله ولا يسوي بين شرع الله وبين شرع غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب والرسالات يريدون أي يفضلون ويحبون. كلمة يريدون ليست الإرادة هنا مجرد إرادة، إنما هي إرادة مصحوبة بتفضيل وتقديم لغير شرع الله على شرعه المنزل. قال: وقد أمروا أن يكفروا به أي بجميع صور الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الباب الذي قبل هذا باب في التحذير من طاعة العلماء والأمراء، في التحليل والتحريم خلافا لشرع الله. هذا الباب متمم ومكمل لنفس المعنى. الباب السابق بيان شرك الطاعة، طاعة الأمراء والعلماء فيما حرم الله، هذا أيضا متمم في التحاكم، فكلا البابين متقارب في المعنى، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يزيغوا ويميلوا وينحرفوا عن الجادة الصواب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. انظر إلى هذا الوازع وهذا الدافع، فرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله تسترون بالأيمان، جعلوا أيمانهم جنة. وقال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافقون الصادون عن أحكام الله وعن شرعه يفسدون في الأرض إفسادا حسيا وإفسادا معنويا، ويظنون أنهم مصلحون. وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالمعاصي والمخالفات والتحاكم إلى غير شرع الله، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. عندنا توحيد الربوبية، وعندنا توحيد الألوهية، وعندنا توحيد الأسماء والصفات، والحاكمية إما راجعة إلى توحيد الألوهية وإما راجعة إلى توحيد الربوبية، فلا يحق أن نفردها بقسم خاص، لأن مرجعها إما إلى النوع الأول وإما إلى النوع الثاني، خلافا لبعض المعاصرين الذين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام. توحيد الخلق يقسمونه إلى أربعة أقسام، فيقولون توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والحاكمية. لا، الرابع هذا مرجع إما إلى الربوبية وإما إلى الألوهية، لأن من خصائص الرب سبحانه وتعالى أنه الحاكم، أنه المحلل، أنه المحرم، أنه المشرع، كما أنه المالك، كما أنه الرازق، كما أنه المدبر، كما أنه المالك، كما أنه المحيي، كما أنه المميت، كما أنه يجير ولا يجار عليه. أو التحاكم من العبد إلى الله وإلى شرعه، فالتحاكم فعل العبد زي السجود والركوع والإنابة والخوف والرجاء والتوكل والخشية، إما أن نجعلها من النوع الأول الربوبية وإما أن نجعلها من النوع الثاني الألوهية، ولا إشكال في هذا. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، توحيد الخالق، فقال يخشى من القسم الرابع هذا أن يكون وراءه ما وراءه، أن يكون وراءه غرض وقصد ذميم معناه. وإلا الصحابة رضي الله عليهم عرفوا معنى الحكم والتحاكم حق المعرفة، إن الحكم إلا لله كما قال ربنا تبارك وتعالى له الحكم وإليه ترجعون. الحكم الكوني لله، القدري نعم، الحكم الشرعي نعم، حكم التحليل والتحريم نعم، فهذا لله عز وجل. قال أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون أي يفضلون ويؤثرون ويقدمون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أهل اليقين يفضلون حكم الله على حكم غيره، معنى احنا عندنا الاحكام ثلاثه، حكم منزل، حكم مؤول حكم مبدل. قسم الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في الجزء الثالث من مجموع الفتاوى إلى الأحكام إلى ثلاث: حكم منزل، حكم مؤول، حكم مبدل. وابن القيم رحمه الله شرح هذه الأقسام والأنواع في كتابه الروح، في كتاب العظيم الروح لابن القيم. ثلاث: حكم منزل، حكم مؤول، حكم مبدل. عرفتم؟ طيب، الحكم المنزل واجبنا تجاهه الخضوع والانقياد له والتحاكم إليه والعمل به، حكم منزل يدخل فيه الحدود والعقوبات، جميع أنواع التشريع. طيب، حكم مؤول، إذا وافق الشرع عملنا به، إذا خالف تركنا. أول المؤولة في الأسماء والصفات، تركنا تأويلهم وتعطيلهم. أول بعض الفقهاء فأخطأ في تأويله، تركنا خطأه. إذن الحكم المؤول به. طيب، ثلاثة أقسام: إن وافق الشرع عملنا به، إن خالف الشرع عن تعمد كفعل أهل الأهواء المعطلة المؤولة في الأسماء والصفات وغيرهم، واجب علينا ترك. طيب، التأويل ده ناشئ عن خطأ لا يتابع صاحبه عليه، لكن صاحبه مأجور، كتأول بعض الفقهاء فتأول فأخطأ فله أجر واحد. طيب، حكم مبدل لا يجوز العمل به، والحكم المبدل على ثلاثة أقسام كما فسرها ابن القيم رحمه الله. اللي معه منكم كتاب الروح، آخر فصل في كتاب الروح ابن القيم تكلم على هذه الأقسام الثلاثة: المنزل، المؤول، المبدل. المبدل ليس قسما واحدا، إنما منه ما هو كفر مخرج من الملة، ومنه ما هو فسق، معصية وكبيرة، ومنه ما هو خطأ. تناول ابن القيم هذه الأنواع بالتفصيل والبيان. فليس كل المبدل يكون كفرا مخرجا من الملة، معناه؟ طيب، إذن الآن تكلمنا على حكم الله وخلاف حكم الله في هذه الأقسام الثلاث، جمعت هذا كله. قال: أفحكم الجاهلية يبغون؟ طيب، أهل الجاهلية أعمالهم عادتهم بيعملوا إيه؟ يتحاكمون إلى الطواغيت، يتحاكمون إلى سوالف الأعراب، يتحاكمون إلى ما اتفقوا عليه وما اصطلحوا عليه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب المحج أو الحجة المحج بإسناد صحيح. وهذا حديث كما سبق معنا من ناحية إسنادية ضعيف، سبب نعيم بن حماد الخزاعي وهو سيء الحفظ، وفيه انقطاع ومجاهيل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما زيتم. معناه وهو صحيح المعنى، ضعيف المبنى، لا يؤمن أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال. وقال الشعبي، من شعبي؟ عامر بن صلاحين الشعبي، وهو من سادات تابعي. كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، فتحاكم إليه، فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الحديث في ضعف لأنه مرسل. الشعبي تابعي، وأضاف هي هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح مثل هذا، وهذا مشهور عند الناس بالصحة، هذا الأثر وهذه الرواية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة أي لعمر، فقال للذي لم يرضى برسول الله عليه الصلاة والسلام: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. وهذا حديث موضوع ومشتهر على الألسنة، وأصحاب الحماس الفارغ، أصحاب التهيج الذي لا فائدة من ورائه إلا الضرر، يعظمون شأن هذه الروايات ويحكونها للناس وكأنما جاءت في الصحيحين. وهذا من شؤم ترك الاعتدال والاتزان، ويهيجون في الناس أمورا سرعان ما تخبو، وكما قيل كأنها يعني فقاعات زجاجة البيبسي، اعمل زجاجة البيبسي كده خضها هتنفجر، وسرعان ما تخمد ولا شيء. وكما قيل: زوبعة في فيجان. زوبعة ما خرجت من إطار هذا الفيجان، ما نستفد. إنما التربية والتوجيه يكفينا فيه ما جاء في كتاب الله والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست السنة أو الروايات والأحاديث الضعيفة هي التي تربي الأمة، إنما الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة لها أثر سيء وسلبي على هذه الأمة وعلى صحة سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا حقا أن ننهض بالأمة فعلينا بكتاب الله والثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتربية بموجب الأحاديث الواهية والضعيفة الموضوعة تربية مشوهة، تربية سرعان ما تتقهقر وتتراجع. فكفانا كتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به سلفنا. هذه الأدلة الواردة تحت هذه الترجمة. نعود إلى الشرح من بداية. يقول الشارح: باب قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. قال العماد بن كثير، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهم من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا كل ما خالف كتاب الله، كل ما خالف شرع الله من قوانين اليونان أو قوانين إفرنجة أو السوالف وأعرف البادية. وهو المراد بالطاغوت هنا، وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في حده للطاغوت، أي في تعريفه، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. يعني هؤلاء الذين تحاكموا إلى علم الكلام مثلا أنزلوه منزلة لا يستحقها، هؤلاء الذين تحاكموا إلى قوانين الرومان أنزلوها منزلة لا يستحقها، هؤلاء الذين تحاكموا إلى قوانين إفرنجة أنزلوها منزلة لا يستحقونها. كان الأولى أن يجتنبوها، كان الأولى أن يجحدوها ويكفروا بها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان. الذين عبدوا المسيح ابن مريم إنما عبدوا الشيطان، الذين عبدوا الملائكة إنما عبدوا الشيطان في الحقيقة وأطاعوا الشيطان وخضعوا له، زين لهم وسول لهم فاغتروا وانطلع عليهم الباطل. الذين عبدوا الأولياء والصالحين والمشاهد إنما في الحقيقة عبدوا الشيطان. قال: وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، كما قال تعالى: ويوم نحشر جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، يعني فصلنا بينهم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، تبرؤ. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ما سبق منها وما وقع منها، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. مولاهم بالحق عندكم الذي عنده خطأ صوت، قال

وشرع غيره، وليس ملزما بأن يتحاكم إلى شرع الله. هذه ثلاث صور ذكرها أهل العلم. دونها لا يكون الإيمان المنفي هنا هو الأصل. إذن الحكم بغير شرع الله له أقسام وأحوال، يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان في الصور السابقة، يكون فسقا، حكم بغير شرع الله يكون فسقا، ويكون معصية، ويكون خطأ على سبيل الخطأ من غير تعمد. إذا الآن طارة يكون كفرا مخرجا من الملة، وطارة يكون كفرا غير مخرج من الملة. طبعا المعاصرون العلماء المعاصرون والدعاء المعاصرون بصفة عامة في الساحة المصرية عندهم الحكام بثلاثة مذاهب. قسم يكفر الحكام نوعا وعينا، نوعا وعينا معنى، وقسم يكفر النوع لا العين. النوع لا العين، النوع يعني الأفعال لا العين. وأحيانا بيظهر هذا، وفي الحقيقة هم يكفرون الحكام ظاهرا وباطنا. وقسم يقول الحكام هؤلاء ليسوا كفار لا نوعا ولا عينا، لأن العين يعني الشخص معنى، والنوع يعني الفعل نفسه. وهؤلاء الأخيرون على رأسهم الشيخ باز ابن عثيمين الباني وجماعة أهل الإفتاء والعلم الذين أكثرهم أو بعضهم قد مات والكثير منهم حي. ولا شك أن هذا هو الأخير والصواب الموافق للقواعد الواردة عن السلف، وسوى هذا غير صحيح، سوى هذا غير صحيح. وأي تلبيس من داعية أو شيخ يرى خلاف هذه الفكرة فهو غير مصيب، لا يصيب، لا يصيب. وقد عرض على شيخ ابن باز وهو حي، ماذا تقول في الحاكم فلان المعاصر؟ ويستجر بفتوى أو كلام من السائل فيقول بتقسيم وتفصيل السلف، لا يكفر الحاكم إلا بالشروط السابقة. إذا اعتقد تفضيل غير شرع الله على شرع الله، هذا واحد. والمجرد العمل التحكم العملي شيء لا يدل على الكفر الأكبر. التحكم العملي شيء، والتحكم الاعتقادي التفضيل المساواة اعتقاد أنه مخير معنا. وأيضا يدخل في هذه المسألة الجهل، مانع الجهل، عارض الجهل. الشيخ ابن عثيمين نفس الأمر. ولو قرأتم بعض الكلام كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لا يوافق عليه في بعض الأقسام. ليس كل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالة تحكيم القوانين الوضعية ليس كله صوابا، بدليل أن العلامة ابن باز نفسه اعترض على الشيخ في بعض هذه الأقسام. احنا عندنا يعني أشد كلام نقرأه في هذه المسألة لثلاثة من العلماء. واحد الشيخ محمد بن إبراهيم، وأخطأ في بعض الأقسام بينها الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، وهو تلميذ للشيخ من؟ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تلميذ له، ابن باز تلميذ. العالم الثاني الشيخ أحمد شاكر. طيب في نفسه شدة وحدة في هذا الباب، فينتبه القارئ وطلب العلم. الشيء الثالث كلام ظاهره الشدة للإمام الشنقيطي، ولكن لما تجمع كلام الإمام الشنقيطي من عدة مواضع في كتاب أضواء البيان يتبين لك أن كلام الشنقيطي كلام مستقيم منسجم مع قواعد السلف ولم يخرج عنه. لكن بعض الناس في قلوبهم شيء، يأتون بكلام الإمام الشنقيطي الذي فيه ظاهره الشدة ويتركون الكلام الآخر. وإلا اقرأ المسألة هذه مثارة من لدن عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. استقرأ كده كلام ابن عباس من بداية تفسير قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية استدل بها الخوارج على إطلاقها، ولذلك كما حكى الخطيب بغدادي أن رجلا من الخوارج دخل على المأمون العباس، والمأمون كان من طلاب الحديث وممن يحضر حلقات العلم، فقال أدخلوا هذا الخارجي عليه، أدخلوا عليه. فدخل الخارجي ولا يسلم على المأمون الخليفة بسلام الإمارة، فقال له المأمون ما دليلك على أنك كفار؟ إيش الدليل؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وما أدراك أن هذا من التنزيل؟ إيش الدليل بقى اللي أنت قلت ده من القرآن؟ عرفت إزاي ده من القرآن؟ أول شيء عرض لي بقى، شوف النقاش، مش واحد كده قاعد يلعب، لا. فقال له نقل العام عن العام، نقل الكافة عن الكافة، أن هذا التنزيل ما بين الدفتين والمنزل لا زيادة فيه ولا نقصان. قال سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل، تفسير الآية دي هتفهمها أنت من عندك، هتزيغ وتضل كما زغت الخوارج فكفروا عليا، كفروا الصحابة، كفروا الأمة، ومع ذلك كان علي رضي الله عنه منصفا فيهم مقسطا فيهم، لم يجهز على جريحهم ولم يتبع فارهم ولم يسبي نساءهم ولم يأخذ أموالهم شيئا، وهم يعتقدون عكس هذا في علي ومن معه. قال سلمت لهم أن هذا تنزيل فسلم لهم أنه إيه تأويل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، منهم خاصف النعل، وكان علي بيده نعل يخصف بيصلح، منهم خاصف النعل، وأشار إليه. من الذي قاتل على تأويله؟ علي قتل الخوارج. أول القرآن تأويلا فاسدا. من الذي قتل على تنزيله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قتل الكفار، قتلهم على التنزيل، لم يؤمنوا بالتنزيل. فخرج الخارجي وقال السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ودخل مش معترف بالخليفة، دخل بدون أن يسلم. ليه؟ معتقد أن الخليفة ده كافر، لأن تكفير حاكم من الحكام ليس بالأمر الهين. تكفير حاكم من الحكام يقتضي أشياء بخلاف تكفير واحد من الرعية، هذا شيء وذاك شيء آخر. ولذلك أول من أحدث في الدين هذه البدع هم هؤلاء الخوارج، كفروا الحكام. أنتوا عندكم كده الإيه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي تاريخ، ها، حافل بالبطش والظلم، جبروت حديد بالنار وما إلى ذلك. جمهور أهل العلم لم يكفروا الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني ممكن تقول 98% كده ما كفروش الحجاج، وأربعة فقط هم اللي كفروا الحجاج، أربعة بس، سعيد بن جبير وطاووس وإبراهيم النخعي والحسن البصري، أربعة. معنى؟ ولذلك الصواب مع الجماهير الذين قالوا بعدم تكفير، مع ان الناس قالوا لو اتت كل امه بشريرها واتينا بالحجاج لسويناه. الحجاج كده في كفه، والامه الاشرار كلهم في كفه واحده، الحجاج يسويه. شوف الانسان، مع انه كان بيقرا القران وبيجاهد وعنده تحكيم شريعه، لكن قصف رقاب الصحابه والتابعين. الله، اولياء الله تقتلهم، ها، وفعل أفعيل في الصحابة والصالحين والأولياء والعلماء. يكفي أنه لأن سؤالك مفرق، استحل الحرب، يكفي أنه استحل الحرب، يكفي، ومع ذلك رمى الكعبة بالمنجنيق، رمى الكعبة بالمنجنيق، يعني اليوم بالقذائف والصواريخ. المنجنيق مثل القذائف والصواريخ اليوم، معنا؟ طيب، وقتل الزبير، عبد الله بن الزبير، وصلبه، معنا؟ عبد الله بن الزبير ده إمام من أين؟ إمام هدى، قوام صواه، وصول للرحم، معنا؟ حافظ لكتاب الله، عابد ناسك، ومن شجاعته يصلي للكعبة أمام الكعبة كذا، وشرارات المنجنيق تخرق ثيابه ولا التفت. يعني الحجاج محاصر الكعبة وشرارات المنجنيق تخرق ثيابه ولا التفت، لا التفت. حكم 9 سنين عبد الله بن زبير، حكم بلاد الحجاز ومصر وخراسان 9 سنين، فجوة ودولة داخل دولة بني أمية، دولة داخل دولة. لك ما عليش السعي، خلي السؤال بعدين، بني أمية تمام، واضح. ومع ذلك عبد الله بن عمر مر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب في ثنية المدينة، الطريق اللي يخرج من مكة على المدينة، حطه أمام الناس كده، الحجاج مشي وضعه أمام الناس. فكان عبد الله بن عمر يقول: والله إني لأعلم أنك صوام قوام وصول للرحم، وأمة أنت فيها هي خير الأمم، ولقد نهيتك عن ذلك. ما هو الشمتان ولا حاجه، بس نصيحه لنا. ولقد نهيتك عن الخروج الحق، نصيحه لنا، الحديث ده صحيح مسلم. لقد نهيتك عن ذلك ابا خبيب. ومشى الحجاج بعد ما صلب عبد الله بن الزبير، عايز يكمل المشوار لسه، ما هو عنده مصايب، ها، قال: ائتوني بأسماء من قرونها، كانت كفيفة رضي الله عنها، وعمرت أم عبد الله بن الزبير، أسماء بنت أبي بكر، معنا. فمشى الحجاج يتوكى كأنه بيعرج كده بيطلع، فوقف عند رأس أسماء، فقال لها: ما تظنين أني فعلت؟ فقالت رضي الله عنها: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. ومبير مفسد. أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فما أراه إلا أنت. لقد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. شوف الكلام الحكيم من امرأة تربت في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربت على السنة والفقه والدين والعبادة، معنى جاء يريد أن يجرها من قرونها حجاج بطش، لا امرأة ترد ولا حياء يرد. والحياء ممكن يمنعك، حتى السنة ما عندوش دين ممكن الحياء يمنعه تكلمه كلمة يستحي، واحد ما عندوش دين المرؤة يجيب فيه النخوة تجيب فيه، ها؟ لكن لا حياء ولا مرؤة ولا خوف ولا تقوى، هذه ذات النطاقين يفعل بها هذا أو فعل الأفاعيل، ألم أقول لكم؟ ومع ذلك كان يقوم يمسك المنبر ها يوم الجمعة ويأخر الصلاة. نعم يؤخر صلاة الجمعة حتى الساعة العاشرة، يقولون العاشرة يعني الساعة 4، الساعة 4 قاعد ماسك الناس يبش، يخطب مرة ويوعظ مرة ويقرأ الطلبات مرة اللي قدمها عنه، وأنس ظهره للمنبر ما يستطيع أن يتكلم كلام. اقرأوا كتاب محمد النصر المرسل في هذه المسائل المهمة العظيمة المفيدة، تعظيم قدر الصلاة، مجلد تعظيم قدر الصلاة، أطال في هذه المسألة وأفاد وأزاد وفصل. فالمسألة ليست بالهينة وليست بالسهلة، تكفير الحاكم. كان الشيخ ابن باز ينأى بنفسه، الشيخ ابن عثيمين نفس الأمر، وربما بعض الشباب يأتي الكلام لابن عثيمين عموم، ولكن له كلام يبين ويفسر ويخصص ما قاله، وله كلام متقدم وكلام متأخر معنا. والشيخ مقبل رحمه الله عليه كان يجرون رجله كده، يقعد الطالب المستفتي السائل يقول له الشيخ ده بيعمله ده بيعمله ده بيعمله، يقول أنا لا أقلد أحدا في تكفير الحكام، إنما أنا على قواعد السلف. الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله وما زال حيا حفظه الله تعالى، رأيناه هذه السنة يحمل على العربة تمام، حصل لك الشرف يا شيخ عبد، رأيت الشيخ أبو بكر الجزائري. طيب له رسالة جميلة جدا في الحكم والتحكم، أنا يا إخوان جميلة، وضمن فيها كلام ابن باز وكلام الأئمة الكبار. ومسألة الحكم والتحكم دي ألفت فيها يا إخوة عشرات المؤلفات، لو يعني لو أن الوقت يتسع لذكرتها، لكن طويلة جدا. من أحسن الكتب التي رجعت الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، من أحسن الكتب التي رجعت في هذا، وقدم لها الشيخ الألباني وقرب لها كتاب الشيخ العنبري خالد العنبري، وهو كتاب مفيد في بابه، ارتضاه الشيخ الألباني. وهناك من شن على هذا الكتاب ولكن بلا جدوى، بلا جدوى، وهناك ملحقات لهذا الكتاب تبين بعض الأخطاء والردود وترد على بعض الشبهات. ينبغي لطالب العلم أن يتفحص مثل هذا النوع من الكتب، ومستقى من كتب المتقدمين، لكن من أولهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وآخرهم ابن باز رحمه الله ومن تبعه وسلك مسلكه فيه. أكتفي بهذا القدر فيما بيني وبينكم اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا صباحا في نفس الكتاب، واليوم إن شاء الله بإذن الله دروسنا بعد العصر في مسجد أنصار السنة بدمياط القديمة حسب جدولنا المعتاد في العقيدة الطحوية، والشمائل المحمدية ومنار السبيل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذنتم متأخرين يا شيخ اليوم ليه؟ أذنتم الفجر متأخرين ليه؟ أنا عارف أن الشيخ بدأ يجري لما يكون بحد غير ما جاش.